السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك في صرح من صروح العلم في هذه القاعة الضخمة التابعة لجامعة جنرال سودرمان، ونحن نتعهد ونتذاكر فيما بيننا حقوق الأخوة ومحاسن الأخوة الإسلامية، هذه الرابطة العظيمة التي جمعت المسلمين في شتى بقاع الأرض وكأنهم على قلب رجل واحد، الهدف واحد والمقصد واحد، العقيدة واحدة والعبادة واحدة والتوجه واحد. تلكم هي رابطة العقيدة، رابطة الأخوة الإسلامية التي أمر الله بها في كتابه وحث عليها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau mengawali tabligh akbar ini dengan memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul bersama di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, di sebuah gedung yang besar di kampus Universitas Jenderal Sudirman. Kita semua datang ke sini dalam rangka untuk mempelajari ajaran agama kita, terutama yang terkait dengan tema ukhuwah. Apa hak-hak yang harus kita penuhi? Kemudian apa keindahan yang ada dalam ukhuwah yang diajarkan di dalam agama kita? Kita semuanya diikat dengan akidah yang sama, dengan ibadah yang sama, dengan tujuan yang sama. Ikatan itu adalah ikatan ukhuwah Islamiyah. ثم إني أشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى رئيس محافظة باني أماس على رعايته لهذه المحاضرة وتفضله بإلقاء هذه الكلمة على مسامعنا التي حث فيها على الأخوة وأوصى بها، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يبارك في عمره وعمله وأن يجزي ولاة الأمر في هذه البلاد خيرا على ما قدموا للإسلام والمسلمين. Kemudian setelah beliau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, beliau menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Bupati atau Bapak Bupati Banyumas yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutan yang tadi sudah kita dengarkan, yang di dalamnya beliau menganjurkan kita, memotivasi kita untuk tetap menjaga ukhuwah. Kemudian beliau berdoa agar Allah Azza wa Jalla berkenan untuk membalas kebaikan beliau dengan pahala yang besar. Beliau juga berdoa agar Allah berkenan untuk memberkahi amal dan umur beliau, serta mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang melimpah kepada pemerintah negeri ini yang telah berbuat banyak untuk Islam dan kaum muslimin. ثم الشكر موصول لسعادة مدير جامعة جنرال سوديرمان الذي وافق وأذن على استضافة هذه المحاضرة في رحاب هذه الجامعة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها أعظم ما جزى المحسنين من عباده سبحانه وتعالى. Selanjutnya beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Jenderal Sudirman yang telah memberikan izin atas penggunaan auditorium ini untuk kegiatan tablik akbar. Jazahullahu khairan, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan itu sebagai pahala untuk beliau dan juga kepada seluruh panitia yang telah berusaha untuk mensukseskan acara ini. Thumma inni ashkuru al-lajna al-qa'ima ala tanzim hadhihi al-muhadara wa ma badalu min juhudin mubarakah fi at-tanzim wa at-tartib wa husni تنظيم هذه المحاضرة نسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يبارك في جهودهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. Berikutnya adalah ucapan terima kasih untuk panitia daurah Berlingmas Cakep yang telah berusaha keras mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh amal kebajikan kita dan menjadikan itu sebagai timbangan pahala yang bisa kita manfaatkan kelak di hari kiamat. Amma mawdu'u muhadaratina fahuwa mahasin al-ukhuwah al-islamiyah. Wa qabla أن أعرج بذكر النصوص على محاسن وحقوق الأخوة في الإسلام، نقف وقفة عند التعريف بالأخوة الإيمانية وبحدها الذي يبين حد هذه الأخوة، من الذي يدخل فيها ومن الذي يخرج منها. Adapun tema tablik akbar kita hari ini adalah tentang indahnya ukhuwah dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. Sebelum kita membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan tentang tema ini, kita akan awali insyaAllah dengan menyebutkan definisi dari ukhuwah itu apa, sehingga kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam kata ukhuwah tersebut. Siapa yang memang harus kita jaga ukhuwahnya, dan siapa yang perlu kita usahakan untuk kita hindari. Ini yang akan kita bahas dari definisi ukhuwah. Al-ukhuwatu fil lugha tutlaq ala man wulida لأبيك أو لأمك أو من ولد لهما جميعا. وهذا التعريف يشمل بيان حقيقة الأخوة في النسب، وهو من ولد من أبيك أو من أمك أو منهما جميعا. وهذا يشمل الأخوة في النسب بأنواعها الثلاثة: من ولد لأبيك وهو الأخ لأب، أو من أمك وهو الأخ لأم، أو منهما جميعا وهو الأخ الشقيق. هذا هو تعريف الأخوة في اللغة، في لغة العرب إنما يعرفون الأخوة أخوة النسب، وهو من ولد لأبيك أو لأمك أو منهما جميعا. وهذه الأخوة هي أحد قسمي الأخوة، فإن الأخوة على قسمين: أخوة في النسب، والقسم الثاني أخوة في الدين وفي الإيمان. وهذه الأخوة هي موضوع محاضرتنا، وهي المقصودة بعنوان هذه المحاضرة. Kita akan awali definisi ukhuwah secara bahasa. Ukhuwah secara bahasa itu diambil dari kata akh, yaitu saudara. Ketika kita bicara tentang saudara dalam bahasa Arab, saudara itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, saudara sebapak dan seibu. Yang kedua, saudara sebapak. Dan yang ketiga adalah saudara seibu. Jadi ketika kita bicara tentang ukhuwah, kan terjemahannya persaudaraan, berarti diambil dari kata apa? Saudara. Nah, saudara ini dalam bahasa Arab ada tiga jenis: saudara sebapak seibu, sebapak, dan saudara seibu. Nah, orang Arab ketika bicara tentang saudara, itu yang dimaksud adalah saudara dari jalur nasab. Karena persaudaraan terbagi menjadi dua: persaudaraan nasab, yang kedua persaudaraan keimanan. Saudara senasab dan saudara seiman. Yang satu agama, satu keyakinan. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, tema kita indahnya ukhuwah. Ukhuwah yang dimaksud dalam pengajian kita adalah ukhuwah persaudaraan seiman, atau persaudaraan atas dasar keimanan. Wal ukhuwatu fid din tashmalu kull man dakhala fil Islam. فكل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أخ لنا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، هذا هو حد الأخوة الإسلامية. المسلم أخو المسلم، كل من دخل في هذا الدين ونطق الشهادتين واستقبل قبلة المسلمين فهو أخ لنا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من باب أولى أن المؤمن هو أخ لنا، والمؤمن أعلى درجة من المسلم. فهذا الدين له ثلاث مراتب: أول مراتبه مرتبة الإسلام، فمن دخل في هذا الدين بالنطق بالشهادتين وأقام الصلاة ودان بهذا الدين فهو مسلم. ثم إذا ارتفع في امتثال هذا الإسلام وحقق الدرجة الثانية وهي درجة الإيمان فهو مؤمن، ثم يرتقي إلى درجة ثالثة وهي درجة الإحسان. وهذه المراتب الثلاث نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: هذا دليل على أن الدين لا يخرج عن هذه المراتب الثلاث. فالمؤمن هو أخ لنا، وقد دل على هذا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الحديث دل على أن المسلم أخ لنا، والآية دلت على أن المؤمن أخ لنا، ولهذا فكل مؤمن وكل مسلم، ومن باب أولى كل محسن، فهو أخ لنا في هذا الدين. Adapun ketika kita berbicara tentang ukhuwah dalam perspektif ajaran agama kita, maka setiap orang Islam yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, maka dia adalah saudara kita. Siapapun dia, siapapun dia, apapun backgroundnya, kalau dia seorang muslim itu berarti saudara kita. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat beliau Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau SAW bersabda: al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lainnya, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan: la yadzlimuhu, gak boleh menzalimi saudaranya sendiri. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh berkhianat kepada saudaranya sendiri. Wa la yakdzibuhu, tidak boleh mendustakan saudaranya. Wa la yahqiruhu, tidak boleh menghina saudaranya. At-taqwa hahuna. Kemudian Nabi SAW bersabda, takwa itu ada di sini, sambil menunjuk ke dadanya. Jadi siapapun muslim adalah saudara kita, apalagi mukmin. Kalau muslim saja saudara, apalagi mukmin. Karena mukmin itu levelnya lebih tinggi dari muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi level kepatuhan beragama seseorang itu menjadi tiga. Level yang pertama adalah level muslim. Level yang kedua, level mukmin. Level yang paling tinggi, yang ketiga adalah level muhsin. Ada berapa level? Tiga. Muslim, terus apa? Mukmin, terus muhsin. Muslim ini diambil dari kata Islam. Mukmin diambil dari kata iman. Muhsin diambil dari kata ihsan. Dan tiga level ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, yang terkenal, yaitu hadis Jibril, di mana terjadi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril saat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna dari tiga hal tadi. Apa arti Islam, apa arti iman, apa arti ihsan. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW menyampaikan, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Barusan itu adalah malaikat Jibril. Beliau datang ke sini dengan tujuan untuk menjelaskan kepada kalian agama itu apa. Jadi setiap muslim saudara, apalagi mukmin, karena levelnya lebih tinggi. Dalilnya mukmin adalah saudara adalah firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin, kaum mukminin itu adalah saudara antara satu dengan yang lainnya. Kalau tadi dalil dari al-hadis, ini dalil dari Al-Qur'an. Fa idza taqarrar أن الأخوة الإسلامية تتعلق بمراتب الدين، فالمسلم أخ لنا، والمؤمن أخ لنا، والمحسن أخ لنا. هذا يدلنا على تفاوت الأخوة، يدلنا على تفاوت الأخوة في الدين. فكما أن الأخوة في النسب متفاوتة، فأعلاها درجة الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم. فكذلك الأخوة الإسلامية متفاوتة في درجاتها، فأعلاها درجة أخوة المحسن، ثم أخوة المؤمن، ثم أخوة المسلم. Kalau kita perhatikan keterangan yang tadi disampaikan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa persaudaraan di dalam agama kita, ukhuwah, itu tidak satu level. Akan tetapi berlevel-level. Sebagaimana ikatan persaudaraan secara nasab juga tidak satu level. Dalam hubungan kekerabatan, level persaudaraan yang paling tinggi adalah saudara kandung, sebapak dan seibu. Level bawahnya adalah saudara sebapak, bawahnya lagi saudara seibu. Nah, dalam persaudaraan secara keimanan atau agama pun demikian. Level yang paling tinggi adalah persaudaraan ukhuwah dengan sesama muhsin. Di bawahnya lagi saudara dengan mukmin, dan yang paling bawah adalah saudara sesama muslim. Fa idza taqarrara hadza تبين لنا أنه يجب علينا من الحقوق في الأخوة الإسلامية لكل صاحب درجة من هذه الأخوة ومن هذه الحقوق ما يليق بمنزلته وبمكانته. فالصحابة رضي الله عنهم هم المحسنون، هم المتقون، هم خيار المؤمنين، فهم أعظم من تقدم له حقوق الأخوة وتحفظ له هذه الحقوق في الإسلام. Sehingga wajib bagi kita ketika mengetahui bahwa persaudaraan itu berlevel-level, wajib bagi kita untuk menunaikan hak persaudaraan untuk masing-masing level sesuai dengan levelnya. Beliau mencontohkan saudara kita seiman dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Ini level yang sangat tinggi, karena mereka adalah ahli ihsan, mereka adalah muhsinun, kemudian mereka adalah ahli takwa. Mereka juga manusia-manusia pilihan dari kalangan kaum mukminin. Sehingga mereka punya hak yang sangat besar untuk kita tunaikan sebagai saudara kita. Apalagi level mereka level yang paling tinggi sesudah para nabi dan para rasul. وهكذا تتدرج الحقوق في الأخوة الإسلامية بحسب منزلة الرجل، فكلما كان لله أتقى ولله أعبد كان له من الحق ما ليس لمن دونه. Lalu baru kemudian kita turun lagi ke level berikutnya. Turun lagi ke level berikutnya, masing-masing kita sikapi sesuai dengan keimanannya. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tekun beribadah, lebih bertakwa kepada Allah, berarti hak persaudaraannya itu lebih tinggi dibandingkan yang level ibadahnya tidak seperti dia. Itulah membedakan level persaudaraan. ومحاسن الأخوة في محاسن الأخوة في الإسلام كثيرة جدا، يصعب حصرها والوقوف على أنواعها وآثارها في هذه العجالة، ولكن أشير إلى أبرز محاسن الأخوة الإسلامية في الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين فيما بينهم في فقرات معدودة، كل فقرة تدل على حق عظيم من حقوق الأخوة الإسلامية، وهي نموذج وشاهد عظيم إلى محاسن الأخوة في الإسلام. Nah, sekarang baru kita masuk kepada tema keindahan ukhuwah di dalam Islam atau keindahan ukhuwah berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan hadis. Ketika kita bicara tentang keindahan ukhuwah dalam Islam, itu tema yang sangat luas dan susah untuk dikupas semuanya, apalagi dalam waktu yang singkat ini. Maka beliau habis ini akan menyampaikan poin-poin terpenting untuk menunjukkan betapa indahnya ukhuwah dalam konsep ajaran Islam. Min abrazi al-huquq allati awjabaha Allah 'azza wa jalla bayna al-muslimin al-mahabbatu fi Allah tabaraka wa ta'ala. Fattahabu fi Allah بين المسلمين حق عظيم وثمرة حسنة طيبة لهذه الأخوة الإسلامية، وقد دلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث اشتمل على حق عظيم بعد حق الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا حق الله، وهو أن يحب المؤمن ربه تبارك وتعالى، ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى حق المسلم، قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا حق بين المسلمين، أن تحب المسلم والمؤمن لا تحبه إلا لله. وهذه المحبة العظيمة هي ثمرة الإيمان، فإذا دخل المسلم في هذا الدين فإن له من المحبة بحسب طاعته لله، فإذا علت درجته في الإسلام وبلغ الإيمان استحق من المحبة على قدر طاعته لله تبارك وتعالى. Kita awali dengan poin yang pertama. Keharusan untuk saling mencintai karena Allah. Ini poin yang pertama. Indahnya ukhuwah dalam Islam adalah ukhuwah itu mengharuskan kita untuk mencintai saudara kita karena Allah. Dan ini hak yang sangat agung. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Thalathun, ada tiga karakter. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga karakter, kalau dimiliki oleh seseorang maka dia akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Apa tiga karakter tersebut? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Karakter yang pertama adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus mengalahkan kecintaan kita kepada selain keduanya. Karakter yang pertama, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus mengalahkan kecintaan kita kepada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Karakter yang kedua, kita mencintai orang lain hanya karena Allah. Kita mencintai orang lain hanya karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Yang ketiga, kita membenci kekufuran seperti kebencian kita saat kita akan dilemparkan ke dalam api. Mari kita perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW menyampaikan tiga karakter. Karakter yang pertama terkait dengan haknya Allah dan haknya Rasul SAW. Kita harus mencintai Allah dan mencintai Rasul mengalahkan kecintaan kita kepada siapapun. Ini haknya Allah. Setelah Rasulullah SAW berbicara tentang haknya Allah, Rasul SAW berbicara tentang haknya manusia. Apa itu? Cinta. Cinta karena Allah. Apa maksudnya cinta karena Allah? Maksudnya ketika ada orang beriman, maka harus kita cintai. Ketika ada orang berislam, maka harus kita cintai. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka kecintaan kita kepada dia pun semakin tinggi. semakin rendah keimanan seseorang, maka kecintaan kita kepada dia pun semakin rendah. Itulah makna cinta karena Allah. فإذا حقق المسلم هذه المحبة لإخوانه نال بذلك درجة عظيمة في الإيمان، بل إنه يستكمل الإيمان بهذه المحبة. روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لاحظوا أيها الإخوة كيف أن الحب لله والبغض لله والعطاء لله والمنع لله، كيف أن المسلم يستكمل الإيمان بهذه الخصال. وهذا من محاسن الأخوة الإسلامية، تحب أخاك المسلم وتعطيه لله وتمنع غير المسلم لله فتستكمل الإيمان. ثمرة عظيمة من ثمار الأخوة أن تستكمل الإيمان بمحبتك لأهل الإيمان. Cinta karena Allah ini akan menghasilkan keimanan yang sempurna. Jadi ketika orang merealisasikan kecintaan karena Allah, maka itu akan menghasilkan, meningkatkan kesempurnaan iman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi SAW Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW bersabda: man ahabba lillah, barang siapa mencintai orang lain karena Allah, satu, wa abghadha lillah, dan membenci orang lain juga karena Allah, dua, wa a'ta lillah, memberi orang lain karena Allah, tiga, wa mana'a lillah, dan tidak memberi karena Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memenuhi tiga hal ini, faqad istakmalal iman, maka saat itu imannya telah sempurna. Berarti ada korelasi yang sangat erat antara kecintaan karena Allah dengan keimanan. Semakin orang merealisasikan kecintaan karena Allah, maka akan semakin sempurna imannya. Kenapa engkau cintai dia? Karena Allah. Karena dia taat kepada Allah, saya cintai, maka saya pun memberi dia karena Allah. Tapi suatu saat saya tidak memberi dia juga karena Allah, karena saya tahu misalnya yang saya berikan kepada dia adalah sesuatu yang membahayakan, maka saya enggak kasih. من محاسن الأخوة في الإسلام والحقوق التي أوجبها الله عز وجل بين المسلمين الموالاة والنصرة. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حق عظيم وثمرة عظيمة من ثمار الأخوة في الإسلام هي الموالاة والنصرة. والموالاة كما عرفها العلماء هي المحبة مع النصرة. تقدم في الفقرة الأولى المحبة، وهنا الموالاة. والموالاة متضمنة للمحبة مع النصرة. فمن أحببته ونصرته فقد واليته. فالمؤمنون متحابون فيما بينهم، متناصرون فيما بينهم، لا يسلمون أخاهم لأعدائه، وإنما ينصرونه. ولهذا شرع الجهاد في سبيل الله لنصرة المسلمين، وشرع لنا أن ننصر المسلمين موالاة ومحبة وقياما بهذا الواجب العظيم الذي جعله الله عز وجل للمسلمين فيما بينهم. Poin yang kedua yang menunjukkan indahnya ukhuwah dalam ajaran Islam adalah kewajiban untuk membela, membantu, dan menolong sesama muslim. Kewajiban untuk membela, membantu, dan menolong sesama muslim. Kalau yang pertama tadi mencintai karena Allah, yang kedua membela, menolong, membantu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan itu mereka wali bagi sesamanya. Wali yang dimaksud di sini adalah mencintai berikut dengan memberikan bantuan serta pertolongan. Jadi kalau saudara kita disakiti, diserang, diganggu oleh musuh, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah membantu. Dari sinilah kenapa ada ibadah namanya jihad. Salah satu tujuan jihad itulah untuk membantu saudara kita yang ditindas, yang diganggu oleh musuh. Ini adalah bagian dari hak mukmin atas mukmin yang lainnya. من ثمار موالاة المؤمنين أن من والى المؤمنين والاه الله عز وجل، ولذا يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لاحظوا ترتب النصوص بعضها على بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله ولي الذين آمنوا. فإذا واليت المؤمنين فهذا دليل على ثمرة هذه الأخوة وتحقق الإيمان بالموالاة. فإذا تحقق الإيمان والاك الله، ولذا يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه ثمرة أخرى، أن هذا المؤمن هو ولي للمؤمنين وهو ولي لله، ومن عاداه وآذاه فقد آذن الله بالحرب، ومن حارب الله قصمه الله وأهلكه وأباده. وهذه ثمرة عظيمة وحسنة عظيمة من محاسن al-ukhuwah al-imaniyah al-islamiyah. Apa untungnya ketika kita gemar membantu orang lain, sesama mukminin, gemar menolong sesama mukmin? Apa untungnya? Di antara keuntungannya adalah Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, Allah akan cintai kita. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong, Allah adalah zat yang akan membantu kaum mukminin. Jadi ketika seorang membantu sesama mukmin, maka dia akan menjadi mukmin, dan mukmin akan dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang berani memusuhi waliku, Barang siapa yang berani memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harb. Maka aku, kata Allah, telah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Bayangkan, kalau kita berani mengganggu mukmin, mengganggu walinya Allah, maka Allah mengumumkan perang kepada dia. Wah, perang sama Allah yang gak mungkin menang toh. Pasti kalah, pasti terhina. Tidak mungkin dia akan menang ketika berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Min al-huquq lil-ukhuwati fil Islam wa min thimari al-ukhuwa wa mahasiniha أن المؤمن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه. وقد دل على هذا الحديث الصحيح حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث متفق عليه، رواه الشيخان في صحيحيهما. حديث عظيم يدل على حق عظيم من حقوق الأخوة في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لن يتحقق له الإيمان ولن يكون مؤمنا الإيمان الواجب. وبهذه المناسبة ننبه على أن نفي الإيمان قد يكون نفي لأصله، وهذا يستلزم الكفر، ونفي لكماله الواجب، وهذا لا ينفي الأصل. وقد ضل الخوارج الذين أخرجوا المسلمين من الإسلام والإيمان بالمعاصي، وفرطوا في حقوق الأخوة في الإسلام بسبب جهلهم بالنصوص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب، قد يكون مؤمن معه أصل الإيمان لكن لا يكون مؤمنا الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Poin yang ketiga adalah selalu mengharapkan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim. Jadi keindahan ukhuwah dalam Islam, kita harus selalu mengharapkan kebaikan untuk didapatkan oleh saudara kita sama muslim. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda: la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak akan dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kalian mengharapkan kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mengharapkan kebaikan itu untuk diri sendiri. Saya ulangi, kalian tidak dianggap beriman sampai kalian mau mengharapkan kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mengharapkan kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Ini hadis yang sangat istimewa, yang menjelaskan salah satu hak yang sangat agung yang harus kita tunaikan dengan sesama saudara kita. Sampai Nabi SAW mengatakan la yu'min, tidak dianggap beriman. Berarti selama kita belum menunaikan hal ini, belum merealisasikan hal ini, belum mengharapkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mengharapkannya untuk diri kita sendiri, selama kita belum merealisasikan hal ini, maka kita belum dianggap beriman. Loh, belum dianggap beriman itu maksudnya apa? Kafir gitu. Tidak dianggap beriman, la yu'min, itu ada dua level. Yang pertama, tidak dianggap beriman dalam arti bukan muslim sama sekali, alias kafir. Atau level yang di bawahnya, tidak dianggap beriman, maksudnya imannya tidak sempurna. Iman yang wajib, yang harus dia tunaikan, tidak sempurna. Nah, hadis ini itu masuk dalam kategori yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua. La yu'minu ahadukum, maksudnya kalian tidak sempurna keimanannya sampai kalian mau mencintai kebaikan untuk saudara kalian. Nah, beliau tadi menyampaikan ada sebuah sekte yang keliru dalam memahami hadis-hadis yang seperti ini. Sekte itulah sekte Khawarij, yang mudah untuk mengkafirkan saudara sesama muslim. Masih muslim dikafirkan, akhirnya tidak menunaikan hak yang Allah wajibkan atas dia. Maka berhati-hatilah dalam memahami hadis Rasul SAW. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة من أبلغ ما قيل في حقوق الأخوة الإسلامية، وهو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تنزل أخاك المسلم منزلتك التي تحب لنفسك، فالذي تحبه لنفسك تحبه لأخيك. ومفهوم المخالفة، والذي تكرهه لنفسك تكرهه لأخيك. وبهذا قال العلماء إن هذا الحديث هو ميزان الأخوة الإسلامية، فإذا أحببت للمسلمين ما تحب لنفسك وكرهت لهم ما تكره لنفسك لا يمكن أن يقع ظلم من المسلم لأخيه أو غش أو خداع أو اعتداء على حق من حقوقه. لو طبق هذا الحديث وعمل به المسلمون لأغلقت المحاكم، ولا أغلقت الشرط، وأغلقت الجهات الأمنية التي تقوم على متابعة الجرائم والانحرافات، لأن كل مسلم سيكف عن أذية المسلمين. الشيء الذي يبغضه لنفسه يبغضه لإخوانه، الذي يحبه لنفسه يحبه لإخوانه. لن يعتدي مسلم على مسلم، لن يظلم مسلم مسلما، لا يمكن لمسلم أن يحسد أخاه أو أن يبغضه أو يتمنى له شرا وبلاء لأنه لا يحب هذا لنفسه. Hadis yang tadi barusan kita dengarkan, kalian tidak dianggap beriman atau tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian itu mengharapkan kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mengharapkan kebaikan untuk diri kalian sendiri, itu hadis yang luar biasa. Jadi kita itu diajarkan supaya menyikapi saudara kita seperti kita menyikapi diri sendiri. Apapun kebaikan yang ingin kita nikmati, maka kita pun diharapkan untuk menginginkan kebaikan itu dinikmati oleh saudara kita. Sebaliknya, hal-hal negatif yang kita tidak ingin mengenai diri kita, kita juga harus menyikapi saudara kita seperti itu. Kita tidak ingin saudara kita terkena hal-hal negatif yang kita sendiri tidak mau untuk terkena hal tersebut. Sehingga kata para ulama apa? Hadis tadi itu adalah barometer penerapan ukhuwah Islamiyah. Banyak sekarang orang makan, oh saya sudah menjalankan ukhuwah. Buktinya apa? Barometernya apa? Ukurannya apa? Ukurannya adalah ketika kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Dan kita tidak ingin saudara kita tertimpa dengan sesuatu yang negatif sebagaimana kita tidak ingin. Seandainya hadis ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gak ada lagi muslim yang mendzalimi orang lain. Karena dia gak suka dizalimi. Kalau kita gak suka dizalimi, maka jangan mendzalimi. Gak ada lagi yang namanya penipuan. Kenapa? Karena kita gak suka ditipu, maka jangan menipu orang lain. Gak ada lagi kedengkian. Kita kan gak suka didengki, maka jangan mendengki orang lain. Gak ada lagi kejahatan. Kenapa? Karena kita gak suka dijahati, maka jangan menjahati orang lain. Polisi libur ini. Gak ada pencurian, gak ada perampokan, gak ada pembunuhan. Enak itu polisi. Ya. Kalau seandainya hadis itu diterapkan. Tapi kenyataannya ya masih jauh panggang dari apinya. هذا الحديث العظيم الذي يتضمن هذا المنهج العظيم وهو أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه عالج به النبي صلى الله عليه وسلم انحرافا سلوكيا عند شاب. جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. هذا الشاب صحابي جليل، ولكنه شاب حدث لم يتعلم، ويظن أن الزنا لو أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لجاز. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، يريد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بهذه الأمة؟ هل عاقب هذا الشاب؟ هل طرده؟ هل زجره؟ هل ضربه؟ لا، عالجه بهذا الأصل الذي ذكره هنا. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب لما قال له: إذن لي في الزنا، قال له: أترضاه لأمك؟ أنت الآن تريد الزنا، أترضى هذا الزنا لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لعمتك؟ قال: لا. أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: والمسلمون لا يرضونه لقريباتهم. هذه قاعدة عالج بها النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ. فتولى الشاب وهو ممتلئ إيمانا، وقلبه ممتلئ إيمانا بتحريم الزنا. لو أن كل من أراد الفجور ببنات المسلمين تأمل هذا الحديث، هذه التي سيفجر بها مسلمة هي أم للمسلمين أو لبعض المسلمين، أو هي أخت لإخوانك المسلمين، أو هي عمة أو خالة أو قريبة أو بنت لمسلم، فكيف الذي لا ترضاه لنفسك ترضاه لنساء المسلمين؟ Hadis yang tadi kita dengarkan, kita tidak akan sempurna keimanannya sampai kita mengharapkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dengan hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengobatan bagi seorang pemuda. Pemuda yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, izin li bizina. Wahai Rasul, izinkan aku berzina. Ini pemuda sahabat loh. Cuman masih muda. Ilmunya masih terbatas. Dia pikir zina itu aslinya haram. Kalau diizinkan oleh Nabi jadi apa? Halal. Maka dia pengin yang haram ini jadi apa? Halal. Caranya gimana? Izin sama Nabi. Mau zina apa? Izin dulu. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi pemuda ini. Nabi yang sangat penyayang, Nabi yang sangat pengasih. Apakah Nabi bentak? Saya gak bisa bayangkan kalau putrane jenengan datang ke jenengan, Pak, izin. Apa? Dugem zina. Nabi SAW tidak marah, tidak bentak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan treatment dengan hadis tadi. Apa kata Nabi? Atardhahu li ummik? هذا الحديث انتهى. Apakah kamu rela seandainya ibumu dizinai oleh orang lain? Apakah pemuda itu mengatakan tidak? Apakah engkau rela seandainya kakak perempuanmu, adik perempuanmu dizinai sama orang lain? Tidak. Apakah engkau rela seandainya putrimu, anak perempuanmu dizinai sama orang lain? Tidak. Apakah engkau rela seandainya bibimu, bulimu atau budemu dizinai sama orang lain? Tidak. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saudaramu juga enggak suka, enggak rela kalau ibunya dizinai sama kamu, anaknya dizinai sama kamu, ibumu juga enggak rela, engkau juga enggak akan, mereka juga enggak akan rela. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pemuda ini untuk membayangkan apa yang akan dialami oleh orang lain. Seandainya setiap orang yang akan berzina atau naudzubillah memperkosa wanita, dia berpikir seperti itu. Suatu saat akan datang masanya ketika anak saya misalnya dizinai atau diperkosa oleh orang lain, dia akan berhenti, dia tidak akan berpikir untuk berzina. Karena kejahatan yang dia lakukan kepada orang lain itu, dia tidak suka seandainya kejahatan itu dia alami. Sehingga pemuda tadi begitu dinasihati oleh Rasulullah SAW, dia bisa meninggalkan majelis Rasulullah SAW itu dengan keimanan yang penuh, dengan keyakinan yang penuh bahwa zina adalah sebuah kejahatan. Begitulah Nabi SAW mengobati penyakit keinginan untuk berbuat zina yang ada dalam pemuda tersebut. هذا الحديث العظيم ينبغي أن يعمل به المسلمون في كل أمر. يخاطب به التاجر فيقال للتاجر: أترضى أن تغش في التجارة؟ يقول: لا. يقال: لا تغش المسلمين. يخاطب به الموظف الذي يؤخر المعاملات: أترضى أن تؤخر معاملتك وتعرقل ولا تقضى حاجتك؟ قل: لا. يقال: لا تؤخر حاجات المسلمين. يخاطب به الزوج: يا أيها الزوج، هل تحب أن يظلم زوج ابنتك ويشدد عليها ويمنعها حقوقها؟ يقول: لا. يقال: لا تظلم بنات المسلمين. يخاطب به المدرس الذي يحب لمدرسي أبنائه أن يجتهدوا في تعليمهم: فإن كنت تحب هذا لأبنائك فلا تضيع أبناء المسلمين. يخاطب به كل مسلم: ما لا تحب لنفسك لا تعامل به المسلمين. Hadis ini bisa kita terapkan untuk semua dari kita. Seorang pedagang misalnya, orang berdagang itu gak suka ditipu, maka jangan nipu orang lain. Kalau kita gak pengen ditipu, jangan nipu orang lain. Pegawai di kantor, kalau dia gak pengen urusannya diundur-undur sama orang lain, maka jangan suka mengundur-undur urusan orang lain. Suami, seandainya kita tidak rela anak perempuan kita dizolimi sama suaminya, maka jangan mendolimi istri, karena istri adalah anak perempuan dari mertua. Guru punya anak. Anaknya ini dia pengen dididik dengan baik oleh guru dari anaknya. Maka Anda sebagai seorang guru, didik baik-baik anak-anak yang jadi murid Anda. Sehingga setiap muslim kalau selalu mengingat hadis tadi, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang dia sendiri tidak suka saat tertimpa hal-hal tersebut. من حقوق الأخوة في الإسلام ومن الثمرات العظيمة لهذه الأخوة التناصح بين المسلمين، وهو أن ينصح المسلم لإخوانه المسلمين. روى البخاري في صحيحه بسنده من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. سبحان الله، البيعة تعقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لاحظوا، النصح لكل مسلم، ما قال لمسلم دون مسلم، كل مسلم دخل في هذا الدين ونطق الشهادتين تنصح له. وروى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لمن تكون النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح لله بالاستقامة على دينه، ولكتاب الله بالعمل به، ولرسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين من هم؟ حكامهم، رؤساؤهم، ملوكهم. تنصح لهم، لا تخرج عليهم، لا تؤلب الناس ضدهم، لا تحسدهم على ما أتاهم الله من منزلة ومكانة، بل هي مسؤولية عظيمة. وعامتهم عامة المسلمين الذين هم دون ولاة الأمر. والنصح للمسلم بإخلاص النصيحة له، بأن تبذل كل ما تستطيع من إسداء المعروف، ومن حب الخير له، ومن إعانته على شأنه، وكل ما يمكن للمسلم أن يقدمه من الإحسان والخير فإنه داخل في النصح للمسلم. Adapun poin berikutnya yang keempat di antara indahnya ukhuwah Islamiyah adalah kewajiban untuk saling menasehati. Kewajiban untuk saling mengingatkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau bercerita, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Jarir, telah berbaiat. Berbaiat itu adalah menyampaikan janji setia. Untuk apa? Satu, untuk senantiasa menegakkan sholat. Yang kedua, senantiasa menunaikan zakat. Yang ketiga, wanus likulli muslim. Yang ketiga adalah untuk selalu menasehati setiap muslim. Lihat tiga poin ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa nasihat itu perlu untuk disampaikan bagi setiap orang yang beragama Islam. Siapapun dia. Makanya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Inti dari agama itu adalah nasihat. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul, nasihat itu untuk siapa saja? Kulna liman. Nasihat itu siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lima. Yang pertama, kata beliau, lillah. Nasihat itu untuk Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk istiqomah mengikuti ajaran Allah. Yang kedua, likitabihi. Nasihat itu untuk Al-Qur'an. Apa maksudnya nasihat untuk Al-Qur'an? Maksudnya adalah mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, li rasulihi. Nasihat untuk Rasul, Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Mengikuti sunnah beliau. Yang keempat, li a'immatil muslimin. Untuk penguasa, untuk pemerintah. Nasihat untuk pemerintah maksudnya adalah dengan menaati kebaikan yang mereka perintahkan. Berusaha untuk tidak memprovokasi kebencian kepada pemerintah atau bahkan kudeta kepada pemerintah yang sah. Tidak hasad atau dengki dengan kebaikan yang mereka miliki. Baru yang kelima, wa'ammatihim. Dan nasihat itu diberikan kepada umumnya kaum muslimin. Bagaimana caranya? Berusaha untuk ikhlas ketika menyampaikan nasihat. Kemudian berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk sesama muslim. Dalam rangka kecintaan kita kepada kebaikan. من الحقوق للأخوة في الإسلام ومن ثمار الأخوة الإسلامية ومحاسنها سلامة الصدر للمسلمين، فلا غلة ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. يبين حقيقة هذا الأمر وضابط سلامة الصدر للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث عظيم تضمن كثير من الحقوق تدل على سلامة الصدر للمسلمين. فلا حسد ولا ضغينة ولا خداع، لا خذلان للمسلمين، لا احتقار للمسلمين، لا تزدري مسلما، لا تتكبر على مسلم. كل هذا دليل على سلامة الصدر للمسلمين والتواضع لهم وحب الخير لهم، وهي منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، أن يلقى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو من سلم من الشرك وسلم من الحسد والضغينة وكل الأمراض النفسية. ولهذا كان من دعاء الصالحين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يدعو المسلم أن لا يجعل في قلبه غل ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين. Yang kelima, di antara keindahan ukhuwah dalam Islam adalah wajibnya membersihkan hati kita kepada sesama muslim. Maksudnya bagaimana? Penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasad, ini wajib untuk kita bersihkan dari hati kita saat kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama muslim. Landasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan yang sangat berharga. Kata beliau, la tahasadu, jangan kalian saling iri. Wala tanajashu, Jangan kalian saling tipu. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling benci. Wala tadabaru. Jangan kalian saling memutuskan hubungan. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Jangan kalian menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi saudara yang bagi yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh berbuat zalim. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh merendahkan, menghinakan. Wa la yahqiruhu, tidak boleh mencela dan menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Maksudnya adalah ada di dalam dada. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Sudah cukup seseorang dikatakan jahat ketika dia menghina saudara sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Haram bagi seorang muslim untuk menumpahkan darah saudaranya. Haram bagi seorang muslim untuk mencuri hartanya. Haram bagi seorang muslim untuk merusak harga diri saudaranya. Ini kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Makanya doa kaum mukminin apa? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang seperti ini, dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Qalbun salim. Hati yang bersih itu maksudnya apa? Bersih dari kesyirikan, bersih dari iri, dengki, dan bersih dari seluruh penyakit-penyakit hati. Min al-huquq al-islamiyyah wa mahasini al-huquq التي جعلها الله عز وجل وشرعها للمسلمين فيما بينهم حسن الظن بالمسلم، وهو أن يكون المسلم دائما حسن الظن بإخوانه، لا يسيء الظن بهم، وإنما يحمل أمورهم على أحسن المحامل. يقول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية في قصة وحادثة الإفك. فيقول الله عز وجل حاثنا المؤمنين والمسلمين لما سمعوا هذا الإفك: لولا إذ سمعتموه، يعني يتكلم به المنافقون وأهل الشر والفتنة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. يا سبحان الله، تأملوا كيف قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ما قالوا بإخوانهم، يعني كأن هذا المسلم هو نفسك، كأن هذه المؤمنة هي أنت. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أن لا تظن بالمسلم إلا الخير، لا تسيء الظن في المسلمين، لا تنقب عن أخطائهم، وإنما تحمل كلامهم على أحسن المحامل. إذا كانت كلمة مجملة تحملها على أحسن المعاني. إذا رأيت تصرفا جاء الشيطان قال هذا يريد بك كذا وكذا، وهذا يريد أن يسيء إليك، قل لا، هذا أخي المسلم لا يريد إلا خيرا. فعند ذلك سنتجنب كثير من سوء الظن ومن نزغات الشيطان التي ينزغ بها بين المؤمنين، تتولد منها الخصومات والعداوات بسبب عدم امتثال المؤمنين لهذا المنهج الكريم الذي أمرهم به ربهم تبارك وتعالى. Yang keenam, di antara keindahan ukhuwah dalam Islam adalah kewajiban untuk selalu berhusnudzon. Husnudzon itu artinya berprasangka baik. Tidak boleh bagi kita untuk suudzon, berprasangka buruk kepada saudara sesama muslim. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, yaitu firman-Nya, "Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kenapa mereka saat mendengarkan berita buruk tentang saudaranya sesama mukmin dan mukminah, kenapa mereka tidak berprasangka baik? Ayat ini menceritakan tentang kejadian fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Kaum munafikin menyebarkan fitnah bahwa Aisyah itu berzina, na'udzubillahi min dzalik. Maka ditegur mereka oleh Allah azza wa jalla. Kaum munafikin ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang berita itu, kenapa mereka tidak berhusnuzon? Bahkan menariknya dalam ayat ini, Allah azza wa jalla berfirman bi anfusihim. Kenapa mereka tidak berhusnuzon kepada dirinya sendiri? Padahal yang dimaksud adalah berhusnuzon kepada saudaranya. Berarti dalam ayat ini, saudara kita itu seperti diri kita sendiri. Maka jangan berprasangka kecuali baik kepada saudara kita. Negatif thinking hindari. Ada ungkapan saudara kita ngomong, kalimatnya masih global gitu. Sudah, bawa kepada sesuatu yang positif. Sikap saudara kita, bersikap dengan sikap yang masih umum misalnya. Pahami dengan sikap yang baik. Dibacalah itu dengan sikap yang baik. Jangan mau kita digoda oleh syaitan. Syaitan akan berusaha untuk merusak ukhuwah kita dengan saudara kita. Ada sikap yang kurang pas, husnudzon, berprasangka baik. Seandainya husnudzon ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka perselisihan, percekcokan, perkelahian, permusuhan akan banyak bisa dihindarkan dengan husnudzon. Min al-huquq للأخوة الإسلامية الحقوق العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يعني اتبع جنازته. حقوق عظيمة فيها تكافل بين المسلمين، وفيها مودة ومحبة. ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالحق الأول عندما تلقى المسلم، قال: إذا لقيته فسلم عليه، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أفضل الصيغ، والتي دونها أن تقول: السلام عليكم ورحمة الله، ودونها أن تقول: السلام عليكم. ثم يجيبك فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه تحية الإسلام. للأسف استبدل المسلمون اليوم فيما بينهم هذه التحية ببعض تحايا الكفار، وأصبحوا يرددون كلامهم، أو لربما لقي المسلم أخاه ولم يسلم عليه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. أما الآن بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، كل من تلقاه من المسلمين تسلم عليه. كان ابن عمر يخرج إلى السوق ليسلم على المسلمين، حق عظيم يوجب المحبة والمودة. إذا ما سمعت هذه الكلمة السلام عليكم تجيب المسلم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحق الثاني قال إذا دعاك فأجب، إذا دعاك لوليمة أجبه. ولهذا قال العلماء إجابة الدعوة واجبة مع القدرة والاستطاعة ما لم يكن هناك منكر. وإذا استنصحك فانصح له، هذا تقدم في النصيحة. وإذا عطس فحمد الله، إذا عطس فحمد الله. قال العلماء مفهوم الحديث إذا عطس فلم يحمد الله ليس له حق التشميت. وقال النووي ولا يذكر إلا إذا كان شاب صغير يعلم. نعم، بعض الناس يقول قل الحمد لله، هذا لم تأتي به السنة، وإنما إذا كان في مقام التعليم لا بأس. وأما الذي جاءت به السنة فحمد الله، إذا حمد الله فشمته، تقول يرحمك الله. وإذا مرض فعده، إذا مرض وفقدته في المسجد في العمل تعوده، هذه عيادة المريض فيها أجر عظيم. وإذا مات فاتبعه، آخر الحقوق عند الموت، مات المسلم تتبع جنازته حتى يدفن، تقف عند قبره وتستغفر له. سبحان الله، حقوق عظيمة بدأت بإلقاء السلام وانتهت باتباع جنازته والدعاء له وهو في قبره. فما أعظم الإسلام، وما أعظم هذه الحقوق، وما أعظم هذه الرابطة العظيمة. Keindahan yang ketujuh adalah menunaikan hak-hak sesama muslim. Ini yang ketujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak itu apa saja. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim itu ada enam. Yang pertama kata beliau saat ditanya qila ma hunna ya Rasulullah, enam itu apa wahai Rasul? Beliau menjawab yang pertama idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama hak sesama muslim itu kalau engkau ketemu salam. Ucapkan salam. Yang kedua wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang penuhi undangannya. Yang ketiga wa idza stansahaka fansahlahu. Kalau saudara meminta nasihat kasih nasihat. Yang keempat wa idza 'atasa fa hamidallaha fashammitu. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah yarhamukallah. Sudah berapa ini? Empat. Yang kelima wa idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sakit jenguk dia. Dan yang keenam wa idza mata fatsba'hu. Kalau dia meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. Enam hak ini, kalau seandainya ditunaikan dengan baik, akan terjadi kerukunan, kesolidan hubungan sesama muslim. Coba yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu ketemu saudaramu, salam. Harusnya kita itu setiap ketemu saudara sesama muslim itu ingat hadis ini. Kenal atau tidak kenal. Nah sekarang kan banyak orang salamnya cuma sama yang kenal aja. Yang lebih parah, sama yang kenal aja gak salam. Apalagi sama yang gak kenal. Bagaimana redaksinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pahalanya paling gede. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullah. Yang paling rendah apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum aja enggak. Ya. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, itu sering pergi ke pasar. Untuk apa? Jadi kan kalau pergi ke pasar ngapain? Belanja. Beliau pergi ke pasar untuk menyebarkan salam. Niatnya cuma itu tok. Masuk pasar, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba praktekin. Yang kedua, kata Nabi SAW, menuhi undangan. Memenuhi undangan. Makanya kata para ulama, wajib memenuhi undangan, apalagi walimatul urs, ketika mampu dan tidak ada maksiat di tempat undangan. Yang ketiga, nasihat. Ini sudah kita bahas. Yang keempat, kalau saudara kita bersin, perhatikan baik-baik, di sini Nabi SAW mengatakan, kalau saudaramu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, baru kamu ucapkan ya rahmukallah. Berarti apa? Kalau enggak ngucapin alhamdulillah, enggak perlu diucapkan, didoain ya rahmukallah, enggak. Karena Nabi SAW menyampaikan, yang kita doain ya rahmukallah itu adalah yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kata Imam Nawawi, gak perlu kita katakan, hey, ngomong alhamdulillah, gak perlu. Kecuali masih kecil, perlu diajari. Wis tua, ora paham-paham. Yang kelima adalah kalau sakit. Biasanya jamaah bareng di masjid kok gak kelihatan. Kok di kantor gak kelihatan, sakit, jenguk. Yang keenam, ketika meninggal dunia, maka antar jenazahnya sampai ke pemakaman. Ini masya Allah kalau diterapkan dalam keseharian kita. من الحقوق للأخوة في الإسلام قضاء حوائج المسلمين وإعانتهم، والأدلة على هذا كثيرة. منها من أهمها حديث رواه الطبراني بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ابن عمر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. حديث عظيم اشتمل على قضاء حوائج المسلمين والسير في حوائجهم، وأن هذا هو أحب العمل إلى الله. وما أكثر حوائج المسلمين خصوصا الفقراء والمعسرين أو المرضى، فقضاء حوائجهم أجر عظيم وثواب كبير عند الله تبارك وتعالى، وهو ثمرة من ثمار الأخوة والتكافل في الإسلام. لا يوجد في غير هذا الدين ولا توجد هذه الرابطة إلا بين المسلمين. Yang kedelapan, keindahan ukhuwah adalah kita harus rajin membantu urusan sesama muslim. Rajin membantu urusan sesama muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sanadnya hasan, dari sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Beliau cerita bahwa pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Pertanyaan yang pertama, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan yang kedua, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya, pertanyaan ada dua. Yang pertama pertanyaan tentang orang, yang kedua pertanyaan tentang amalan. Maka Nabi SAW menjawab satu persatu pertanyaannya. Nabi jawab dulu pertanyaan yang pertama, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Pertanyaan yang kedua, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhilu ala muslim. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, tadi kan orang, sekarang amalan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan sesama muslim. Menyenangkan hatinya, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Au takshifu anhu kurbah. Atau dia ada kesusahan, engkau bantu. Au taqdi anhu dainan, punya utang, lunasi utangnya. Au tatruza anhu ju'an, lapar, kasih makan. Wala an amsyia ma'a akhin li fi hajatin. Kata Nabi SAW, aku lebih suka untuk berjalan bersama saudaraku sampai urusannya selesai. Aku lebih suka amalan ini dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Nabi lanjutkan, wa man kafa ghadabahu satarallahu aratahu. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi aib-aibnya. Dan barang siapa bisa menahan emosinya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan berikan keamanan untuknya di hari kiamat. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, mau membantu saudaranya jalan kemana, sampai selesai urusannya, maka Allah akan jadikan kedua kakinya bisa berjalan dengan lancar di atas jembatan di hari kiamat. Tidak akan terpeleset. Hadis riwayat Tabarani. Inilah keutamaan membantu urusan sama muslim. Urusan sama muslim banyak, apalagi yang kurang mampu, yang fakir, yang miskin, ekonominya dibantu. Dan inilah buah dari persaudaraan. من الحقوق الإسلامية العظيمة التي جعلها الله بين المسلمين إصلاح ذات البين. والإصلاح بين المسلمين له مرتبة عظيمة ومكانة عظيمة في الإسلام. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ثم يقول في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا من جملة الحقوق التي جعلها الله للمسلمين، لأنه قد يقع بين المسلمين خلاف أو سوء تفاهم، يأتي هنا دور الأخوة الإسلامية، وهو السعي في الصلح بين المسلمين والاجتهاد في إعادة الألفة والتراحم والمودة بين المسلمين. ولكن هذا الإصلاح كما قال الله عز وجل بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل، لأن بعض الناس قد يصلح ولكن بظلم، يظلم أحد الطرفين، فيصلح بينهما بالعدل، يبين المصيب من المخطئ ويطلب من المخطئ أن يرجع عن خطأه، ويطلب صاحب الحق أيضا أن يعفو، إلى أن يرجع الائتلاف، ترجع المودة وتزول الوحشة. وهذا من أعظم الخصال التي جعلها الله بين المسلمين عندما يسود الاختلاف والتنازع، أنه يكون دور لطرف آخر من المسلمين غير المتنازعين أن يصلح بين المسلمين. Adapun yang kesembilan di antara indahnya ukhuwah dalam Islam adalah keharusan untuk mendamaikan muslim yang berselisih. Mendamaikan muslim yang berselisih. Karena dalam keseharian peluang untuk terjadi perselisihan, salah paham itu besar sekali. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an berfirman: la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya bisik-bisik, tidak ada baiknya obrolan sesama kita, illa kecuali seandainya obrolan kumpul-kumpul bisik-bisik itu isinya adalah amara bisadaqah. Isinya adalah saling menganjurkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau berbuat kebajikan. Au islahin bainan nas, atau melakukan mendamaikan sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha' mardhatillah, barang siapa melakukan hal tersebut karena mengharapkan ridha Allah, fasaufa yu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ayat yang lain: innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kaum mukminin itu saling bersaudara, maka damaikanlah perselisihan antara dua pihak di antara kaum mukminin. Ketika kita melihat ada saudara kita berselisih dengan teman yang lainnya, damaikan. Jangan jadi kompor. Jangan jadi kompor. Dan mendamaikan itu dengan cara yang adil. Sebagaimana pesan Allah Azza wa Jalla, fa aslihu bainahuma bil adl. Damaikan antara dua saudaramu dengan cara yang adil. Enggak boleh kita dengan cara yang zalim mendamaikan tapi caranya zalim. Ada hak satunya itu diabaikan, enggak bisa, harus dengan cara yang adil. Wa ba'd ayyuha al-ikhwah, hadhihi ba'd al-huquq lil-ukhuwah al-islamiyyah wa hiya thimar hasanah 'azimah جعلها الله عز وجل لهذه الأخوة ولأداء هذا الحق العظيم حق المسلم على أخيه. المسلمون اليوم قصر كثير منهم في هذه الحقوق، ويبقى في الأمة خير، فلا يزال بعض المسلمين يقوم بهذه الحقوق، ولكن هناك تقصير في كثير من هذه الحقوق بين المسلمين، فينبغي أن نتعهد هذه الحقوق وأن نراعي هذه الآداب التي أرشد الله إليها في كتابه وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى نحقق الأخوة الإسلامية بحق، وحتى تظهر هذه الثمار في المجتمعات الإسلامية من المحبة والائتلاف والتواد بين المسلمين، ونكون كما كان سلف الأمة وكما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فأصبحوا إخوة في الله تبارك وتعالى، يضرب بهم المثل في أداء حقوق الأخوة في الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على طاعته، وأن يعيننا على أداء حقوق إخواننا المسلمين، وأن ينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين ويمكن له في الأرض، وأن يعز المسلمين في بلدانهم وأمصارهم، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau menutup dengan menyampaikan bahwa apa yang tadi kita sampaikan, yang kita paparkan tadi itu adalah menunjukkan betapa indahnya ukhuwah dalam ajaran agama kita. Walaupun realitanya masih banyak di antara kita yang belum menunaikan hak-hak tersebut, walaupun ada juga yang sudah menunaikan, maka seharusnya ketika kita hadir kajian seperti ini, harusnya setelah ini kita itu berusaha untuk terus mengoreksi diri kita, mana dari ilmu yang kita pelajari tadi yang belum kita praktekkan. Seandainya belum kita praktekkan, sehingga akan muncul persaudaraan, kasih sayang, perdamaian di antara kaum muslimin sebagaimana yang dahulu terjadi di zaman salaf, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempersaudarakan antara dua golongan, yaitu golongan muhajirin dan golongan apa? Ansar. Kalau kita baca buku-buku sejarah tentang persaudaraan ukhuwah di antara golongan muhajirin dan ansor, luar biasa, dahsyat sekali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjadikan kita istiqamah untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah membantu kita untuk bisa menunaikan hak-hak ukhuwah. Dan mudah-mudahan semoga Allah Azza wa Jalla selantiasa memenangkan agama ini dan mengokohkan kaum muslimin di semua wilayah yang ada di muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Alhamdulillah pertanyaannya sudah diterjemahkan. Jadi enggak terlalu pusing bagi saya untuk menerjemahkan lagi. Pertanyaan yang pertama, nasihat haknya penguasa. Poin yang keberapa tadi? 4. Cara menasihati penguasa bagaimana? Yaqulu sa'il, kaifa at-tariqatu syar'iyyah linasihati wulatil umur? Naam, at-tariqah syar'iyyah limunasahati wulatil umur an takuna fis sirr, an tusirra lahu bin nasiha wala تنصح له في ملأ. وهذا هو المنهج في النصح لكل مسلم. فالناصح هو الذي يسدي النصيحة سرا ولا يعير. لهذا قال بعض السلف: من نصح أخاه في السر فقد نصح له، ومن نصح له في ملأ فقد عيره. ولاة الأمور إذا تكلمنا فيهم في الملأ فإن هذا يحمل الناس على التهاون في حقهم، ويدعو الناس إلى التمرد على ولاة الأمور وعلى عدم السمع والطاعة، ويحصل بسبب هذا من الفتن ما الله به عليم. فمن كانت له نصيحة يسر بها، إما أن يكتب للإمام أو أن يوصلها إلى مسؤول يصل إليه بكل ما يستطيع من الوسائل التي تكون في السر، ولا يتكلم على المنابر كفعل بعض دعاة الفتن الذين يتكلمون في ولاة الأمور على المنابر يؤلبون الناس عليهم. فهذا هو مسلك الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر، هذا هو المسلك الصحيح. ويدعو لهم أيضا، يدعو الله أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. Jawaban beliau, cara menasihati pemerintah yang baik itu adalah 1. Nasihat itu disampaikan secara rahasia, bukan di depan umum. Bukan di depan umum. Etika menyampaikan nasihat secara rahasia itu adalah etika yang seharusnya kita terapkan kepada semua orang, bukan hanya kepada pemerintah. Kata sebagian ulama, barang siapa yang menyampaikan nasihat kepada saudaranya secara rahasia 4 mata, berarti dia betul-betul telah menyampaikan nasihat. Dan barang siapa menyampaikan nasihat kepada saudaranya di depan umum, berarti dia bermaksud untuk mempermalukan saudaranya. Nah, kalau sesama muslim yang biasa saja kita disuruh menyampaikan nasihat secara rahasia, apalagi kepada pemerintah. Terus kenapa kalau disampaikan di depan umum? Banyak efek negatifnya. Di antara efek negatifnya adalah membuat rakyat menjadi membenci penguasa. Akhirnya ada aturan apa enggak mau. Bahkan sampai level memprovokasi untuk berontak. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang khawarij. Maka kalau menyampaikan nasihat kepada pemerintah, jangan di atas mimbar-mimbar, jangan di depan umum. Terus bagaimana? Rahasia, langsung pakai surat atau lewat orang-orang yang punya akses berhubungan dengan penguasa tersebut dengan segala sarana yang diperbolehkan oleh agama. Kemudian kata beliau, di antara cara nasihat yang lainnya adalah doa, mendoakan kebaikan untuk mereka. Doakan agar penguasa atau pemerintah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Doakan agar mereka itu dikelilingi dengan orang-orang yang baik, ya, yang bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Doakan. Ini adalah cara menyampaikan nasihat kepada pemerintah. Pertanyaan yang kedua, apakah seorang laki-laki tercela seandainya menyukai wanita karena pertimbangan kecantikan? Yaqulu sa'il, hal yuzammu ar-rajulu idza ahabba imra'atan li jamaliha? Ar-rajul idza ahabba imra'a li jamaliha wa lam yatarattab ala hadha al-hubb munkar كأن يحب المرأة ويتزوجها أو يحب زوجته، هذا مباح. وأما إذا أحب امرأة أجنبية فإن هذا محرم، فلا يجوز للمسلم أن ينظر للمرأة الأجنبية. والنظر المحرم هو الذي يولد هذه المحبة المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة تنكح لجمالها ومالها وحسبها ودينها، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فدل الحديث على أن المرأة قد تنكح لجمالها، فينظر إليها الرجل إذا أراد خطبتها، فإذا أعجبته تزوج بها. كذلك محبة الرجل لزوجته هذه محبة مباحة، بل إنها مأمور بها لأنها توجب الألفة وحسن العشرة. أما المحبة للمرأة الأجنبية فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن ينظر إليها أصلا. وإذا ألقى الشيطان في قلبه محبة لها فعليه أن يطرد ذلك، لأن هذا ذريعة للفتنة والمعصية، والمسلم يتجنب أسباب المعاصي. نعم. Jawaban dari beliau, apakah boleh mencintai wanita karena kecantikannya? Ya tergantung wanita itu siapa. Bukan istrinya kok. Kalau istrinya sendiri ya udah apa-apa toh. Ya, tapi kalau bukan apa-apanya untuk dinikahi, ya boleh. Kalau untuk dinikahi, makanya disyariatkan untuk nazar. Nazar itu ngelihat, jangan beli kucing dalam karung. Boleh. Buktinya Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan. Lijamaliha, karena kecantikannya. Itu kan disebutkan. Wali maliha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena nasabnya. Yang keempat, lidiniha, karena kepatuhannya dalam beragama. Fadfar bidhatiddin taribat yadam. Tapi jadikan prioritas utamanya itu adalah kepatuhan beragama. Kamu pasti untung. Hadis ini menunjukkan bahwa kecantikan seorang wanita itu bisa dijadikan salah satu, ya, bukan satu-satunya, salah satu pertimbangan menikah. Jadi kalau menikah melihat cantik kemudian nikah, ya udah apa-apa. Kecuali kalau yang dilihat itu wanita bukan apa-apanya. Istri bukan. Calon istri bukan. Maksiat itu. Yang berujung kepada perbuatan zina. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk ghadul basor, untuk menundukkan pandangan mata. Nah, kalau mencintai wanita karena kecantikannya dan wanita itu istrinya sendiri, oh bagus itu malah. Ya, ya mudah-mudahan istrinya cantik. Ya. Karena akan semakin menumbuhkan perasaan sayang, keharmonisan dalam rumah tangga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita karena kita berpegang dengan akidah yang benar, maka dia pun mengganggu kita, menyakiti kita. Apa sikap kita terhadap orang yang seperti itu? Yaqulus sa'il, ma mauqifuna tijaha man yu'dhunana bil fi'li awil qawl wa yaftaruna alayna likaunina mutamassikina bil aqidatis sahihah wa ala as-sunnah an-nabawiyah. Ma mauqifuna tijaha haula afiduna ma'jurin. موقف المسلم ممن يؤذيه ولربما يشتمه ويطعن فيه لتمسكه بالعقيدة الصحيحة وبالسنة كما أمر الله عز وجل، قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويسعى المسلم في تعليم هؤلاء الذين يطعنون في أهل السنة، لأن طعنهم في السنة لجهلهم بالسنة. لا يوجد مسلم الآن يكره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء جهلوا السنة فطعنوا في أهلها. فنسعى لتعليم هؤلاء المساكين الجهلة، ونحن ننظر لهم نظرة شفقة أنهم لم يعرفوا السنة ولم يهتدوا إليها بل طعنوا في أصحابها، فنسعى في تعليمهم ونصبر على أذيتهم كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صبر أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صبروا على أذية الخلق وعلى طعنهم مع النصح لهم. فلنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، صبروا على أذية المشركين وعلى أذية المنافقين حتى مكن الله لدينه. فنحن نسعى لتعليم هؤلاء وتوجيههم مع الصبر عليهم وعلى أذيتهم. والمؤمن يؤجر إذا ما أوذى في الله بسبب دينه، فإنه يؤجر عند الله على كل ما يلاقي من الأذية بسبب تمسكه بدين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Jawaban dari beliau, sikap kita satu, membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana yang Allah pesankan dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Seandainya kita praktekkan ini, orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan, maka musuh bebuyutan bisa berubah menjadi teman karib. Dengan apa? Membalas keburukan menggunakan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, berusaha untuk memberikan pencerahan kepada orang tersebut. Karena banyak orang memusuhi sesuatu karena ketidaktahuannya. Nah, kalau ada orang tidak tahu, ya dikasih tahu. Ya, tentunya dengan cara yang baik. Jadi kita kasihan. Kasihan kepada beliau melakukan perbuatan buruk karena ketidaktahuannya. Maka kita berusaha untuk ajari dengan cara yang baik. Yang ketiga, sabar. Sebagaimana yang Allah pesankan dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya para rasul ulul azmi. Rasulullah SAW, Nabi kita SAW sudah kasih contoh pada kita bagaimana beliau SAW sangat sabar menghadapi gangguan, intimidasi dari kaum musyrikin. Dan ingat, apa yang kita lakukan ini kalau kita ikhlas sesuai tuntunan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah cara yang terbaik untuk menyampaikan nasihat kepada orang tua yang belum mengenal Islam dengan baik? Yaqulu sa'il, ma hiya at-tariqatul muthla fi nasihatil walidain alladaini lam ya'rifal Islam as-sahih. الطريقة الصحيحة في نصح الوالدين هو تعليمهما ونصحهما بالرفق واللين، ويتودد إليهما كما فعل إبراهيم: يا أبتي يا أبتي، يذكر أباه في كل مرة أنك أب لي وأنا ابنك. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه وهو في مقام أبيه وهو الذي رباه يقول: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا من البر بالوالدين، أن ينصح الابن لأبويه اللذين لم يعرفا الإسلام والسنة بشكل صحيح، يعلمهما ويبين لهما السنة ويصبر على إعراضهما أو أذيتهما إن آذاه، ولا يغلظ لهما بل يحسن إليهما كما قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. فوجود المخالفة من الوالدين لا تحمل على الإساءة إليهما، بل يحسن إليهما مع وجود المخالفة. وهذا إن شاء الله من أسباب قبولهما ورجعهما إلى الحق. وأما لو أغلظ عليهما لنفرهما، وهذا لا يجوز للمسلم أن ينفر من دين الله، فكيف بأبويه؟ هذا مع الدعاء لهما بالهداية والصلاح، يكثر من الدعاء لهما. كان أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه مشركة، وفي كل مرة تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فصبر عليها وكان يدعو لها، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها حتى هداها الله للإسلام. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه وأمه للمؤمنين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهكذا المسلم يسعى في نصح أبويه وفي الدعاء لهما وفي بذل كل الأسباب الممكنة في هدايتهما. Cara menasihati orang tua yang pertama adalah dengan kelembutan, dengan cara yang sopan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi ayahnya. Perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, selalu Nabi Ibrahim mengawali nasihatnya untuk ayahnya dengan kalimat: ya abati, wahai ayahandaku. Selalu wahai ayahandaku. Nabi kita Muhammad SAW juga begitu ketika ingin mendakwahi pamannya: ya am, wahai pamandaku, ya, dengan cara yang halus. Yang kedua, meningkatkan birrul walidain. Meningkatkan birrul walidain. Allah berpesan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua kita punya kekurangan, itu bukan alasan kita untuk meninggalkan birrul walidain, bukan. Ya. Justru ketika kita meningkatkan birrul walidain itu bisa jadi sebab beliau mendapatkan hidayah. Dan yang ketiga, doa. Doa kepada Allah agar beliau berdua mendapatkan petunjuk. Dahulu Abu Hurairah, ibunya musyrik, belum beriman. Hampir setiap hari itu selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ngomongin Nabi SAW dengan omongan yang jelek. Tapi Abu Hurairah sabar, didoakan. Bahkan sampai datang kepada Nabi SAW, minta kepada Nabi untuk mendoakan. Sampai akhirnya ibunya masuk Islam. Karena waktu yang sudah berakhir, kita cukupkan sampai di sini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.